السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد مع مجلس جديد من مجالس الأربعين العقدية. حديث تحقيق البغية بإثبات الرؤية. روى أبو هريرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك. هذا الأصل من أصول أهل السنة الذي يتميزون به عن أهل البدع وهو إثبات رؤية الله تبارك وتعالى من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. ورؤية الله عز وجل في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع والعقل. وإنما قلت رؤية الله في الآخرة احترازا من رؤيته في الدنيا، لأن رؤيته في الدنيا على تفصيل سوف نذكره، لكن الكلام هنا فهو أصل وصول بالموضوع وهو رؤية الله في الآخرة. فهذا كما قال العلماء كابن حزم وغيرهم قالوا أن الآيات والأحاديث الصحاح في رؤية الله تبارك وتعالى موجبة للقبول لأنها ظاهرة، ورواة هذه الأحاديث ديارهم متباعدة. ما معنى ديار متباعدة؟ يعني يستحيل التواطؤ على الكذب. قال فهذه كما قال ابن حزم لا أحرمنا الله من فضل، اللهم ارزقنا رؤيتك من غير حساب ولا سابقة عذاب. أولا نبدأ كما تعودنا بأدلة أهل السنة ثم تأتي الإشكالات والشبهات والرد عليها. قال تبارك تعالى أدلة، أولا أدلة القرآن على إثبات الرؤية. قال تبارك تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يعني البعض قد يقرأ الآية مرة واحدة فلا تنبه إليه إلى تفصيل هذه الكلمات. للذين أحسنوا، والإحسان أعلى مقامات الدين، هو إسلام ثم إيمان ثم إحسان. ما لهم؟ الحسنى وهي الجنة وزيادة. في حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية، وهذه من الآيات القليلة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك آيات فسرها وهي قليلة جدا من هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم تروه. فقالوا وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاه الله شيئا أحب إليه منه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحديث عند أحمد ومسلم. أيضا قال تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أعلى ما ورد في تفسير هذه الآية من طبقات المفسرين ما قاله عكرمة، وعكرمة من التابعين، قال: تنظر إلى ربها نظرا. لما قال نظرا؟ ليؤكد أنه نظر عين، ليس نظر انتظار، لأن كلمة النظر أتى المحرفة فقالوا أن النظر إلى الله هو نظر انتظار وغير ذلك، النظر إلى الثواب. فعكرمة يؤكد أنه نظر، ينظرون إليه نظرا. ده اسمه توكيد إيه؟ لفظي، توكيد ها لفظي، ينظر نظرا. قال ابن القيم: وتفسير هذه الآية بالنظر إلى وجه الله هو قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. يعني معنى كلام ابن القيم أن هذه الآية أيضا على أحد علامات التمايز، فمن فسرها بالرؤية فهذا تفسير أهل السنة، وعليه فالذي يفسرها بخلاف ذلك ليس من أهل السنة. قال عبد الله بن أحمد ابن أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يدي مما يحتج به على الجهمية نفاة الرؤية، أنه احتج بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أحمد كان بي بي بي بي يعني يحج ويضحض حجج هؤلاء النفاء بهذه الآية. الآية الثالثة قال تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال أي مالك: لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب. ثم قرأ الآية. ما معنى هذا الكلام؟ لو كان الجميع محجوبون عن رؤيته لم يكن هناك فائدة من ذكر الحجاب للكافرين. لو كان الجميع سواء في الحجب، المؤمنون وغيرهم لو كانوا سواء وأنهم لا يرون ربهم لم يكن للآية ثمة فائدة. فلما كما قال الشافعي، هذا قول مالك، وأيضا قال الشافعي: فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. قال: وبه أدين الله. يبقى تشابه قول مالك مع الشافعي. فالشافعي بيقول إيه؟ لما حجبوا أي الكفار لأنهم أهل السخط، دل ذلك على أن أهل الرضا وهم من المؤمنون لا يحجبون عن ربهم. الآية الرابعة قال تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. وهذه لما تتعجب أنها أحد أدلة النفاة، نفاة الرؤية، تراهم يركنون إلى هذه الآية في مسألة نفي الرؤية، لكن لهي أدل على الإثبات منها على النفي كما سيأتي. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. فهنا الكريم أعلم الناس بربه في زمانه الذي أدبه ربه وقال: واصطنعتك لنفسي ولا تصنع على عيني، ألقيت عليك محبة مني وجئت على قدري يا موسى. لم يكن لهذا الكليم أن يسأل شيئا من الأشياء التي تمتنع في حق الله. فلما سأل موسى الرؤية دل أن أصل الرؤية في أصلها ليس بممتنع، وإنما جاء المانع لسبب خارج، وهو عدم قدرة الإنسان على تحمل ذلك. يعني لما نقول، نعطي مثال للتقريب: بيع الخنزير محرم لذاته، بيع الخمر محرم لذاته، بيع الميت محرم لذاته، البيع بعد أذان الجمعة البيع صحيح، ولكن المانع جاء بسبب الخارج هو ايه؟ ان الباعي بعد الاذان ها يقول يعني الصلاه على ذكر الله. لذلك ففارق بين بيع الخمر، فهذا بيع باطل محرم فاسد لا يترتب عليه اثاره، لكن من باع بعد الاذان قلنا له اثمت لانك خالفت الامر، وين الامر؟ فاسعوا الى ذكر الله. وبيعك صحيح لان النهي هنا لم يتعلق بذات البيع ولا بوصف متعلق به، ولكن وصف ايه؟ خارج، وهو كون البيع بعد الاذان يلهي عن ذكر الله وعن الصلاه، مع الفرق نقول هنا ايضا نعم. فموسى عليه السلام لم يجب في طلبه هذا، ليس لان طلب الرؤيه في سوء ادب مع الله او لان الله لا يرى كما يقول النفاه، ولكن جاء المانع لامر خارج، وهو ان الانسان في حياه الدنيا في بنيانه وفي تكوينه لا يقوى على تحمل رؤية الله، بقرينة أن الجبل لما تجلى له ربه جعله دكا. وقد قال أهل التفسير ما تجلى الله للجبل تجليا كاملا، تجليا كاملا، ولكن بعض التجلي، فخر الجبل. إذن نقول القاعدة تدور مع علتها وجودا وعدما، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها. ما علاقة هذه القاعدة بما نقول؟ تفضل. المؤمنون لما أصبح مؤهلون لرؤية الله تعالى. ممتاز. الأحكام تدور مع علتها، في الدنيا يضعف الإنسان عن رؤية الله في بنيانه وقوته فامتنعت الرؤيه، في الاخره ها فبصرك اليوم حديد، فانتفت العله ينتفي الحكم. طيب بس قال تبارك وتعالى الايه الرابعه من الايه الخامسه تحياتهم يوم يلقونه سلام. قال عز وجل اتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه. تلاحظون انني ذكرت ايتين بينهما اشتراك في لا اللقاء. الاولى قال يوم يلقونه، وفي الثانيه قال ملاقوه. وايضا في السنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلقين أحدكم ربه يوم القيامة. أجمع أهل اللغة كما نقل ذلك أبو العباس أحمد بن يحيى، أجمع أهل اللغة على أن اللقاء لا يكون إلا بمعاينة ونظر. هذا القرآن نزل بلغة الأعاجم. طيب ولا مش طيب؟ مش طيب لغة العرب. وأفهم الناس لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم العالم وحبذا لو كان من أهل اللغة. الشافعي مكث في عند أهل الصحراء والبادية ليتعلم لغة العرب، لذلك الشافعي في اللغة حجة. طيب فاللقاء في اللغة لغة العرب الذي نزل بها الشرع لا يكون إلا بنظر، فلا يحسن لمن هاتف شخصا أن يقول أنا التقيت فلانا. طيب إنما ماذا يقول التقيت بفلان؟ إذا رآه وعاين وجهه وجهه. طيب أيضا الآية السادسة قال تبارك وتعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هنا قاعدة تقول حذف المفعول يؤذن بالعموم. قال تبارك وتعالى في الآية عن أهل الجنة اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليهم قالوا عمل. قال على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الحور ها وارد، إلى القصور وارد، إلى الأنهار وارد، إلى الله وارد. فحذف المفعول المفعول به قال ينظرون، ما ما ما ما ما ما سمى مفعولا يؤذن بالعموم، فمن ذكر مفعولا دون آخر فعليه الدليل. ها من قال ينظرون إلى الحور فقط قلنا من وين هذا التخصيص؟ الآية قالت ينظرون، وحذف المفعول يؤذن بالعموم. الآية السابعة، الآية السابعة اليوم ما في أسئلة لأن الناس على الطريق. قال تبارك وتعالى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. وهنا الشاهد، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فكل ذي لب أراد الله به خيرا وفتح عليه من حكمته يعلم أن الله عز وجل لم يقل لموسى يا موسى إني لا أرى كما قال لنوح إنه ليس من ولدك، ليس آسف إنه ليس من أهلك، مش قال نجيني وأهلي، فقال رب إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلي، إنه عمل وفي قراءة عمل غير صالح. ما جيش فجر النهارده ليه؟ لم تأتي الفجر اليوم. ها؟ لا بس تأتي غدا إن شاء الله. هنا إذن هذه الآية تفيد أن الله عز وجل يرى في الآخرة، وعلق الله رؤيته على أمر مستحيل أم ممكن؟ ممكن، فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال أبو الحسن الأشعري كلاما مهما، قال فإن قال قائل فلما لا تقولون، قال يعني بيقول بيطرح السؤال ويجيب، فلما لا تقولون أن قوله فإن استقر مكانه فسوف تراني فيه تبعيد للرؤية. فقال كلاما ما بنصه، قال لو أراد الله تبعيد رؤيته لما قرن الكلام ولما علقه على أمر واقع وممكن، ولعلقه على أمر مستحيل. ثم قال ألا ترى أن الخنساء لما أرادت تبعيد صلحها أو صلحها لمن كان حربا على أخيها قرنته بأمر مستحيل، قالت ولا أصالح قوما أنت حربهم حتى تعود بياضا حلكة القاري، لو الشيء السواد اللي هو إيه زي مثلا الشيء الشديد السواد هل ينقلب إلى أبيض. فأرادت أن تبعد أنها تصالح قوما كانوا حربا على أخيها وكانوا حربا لأخيها حتى تعود بياضا حلكة الإيه حلكة القاري. شيخنا حتى يلج الجمل في سم الخياط. قيل الجمل، قالوا قيل هو الحبل الغليظ، الحبل الذي جر بالسفينة، وقيل هو إيه البعير. ثانيا الأحاديث التي أثبتت الرؤية، بنقول ثبت بالنقل المتواتر، وهذا نوع تواتر معنوي. التواتر اللفظي وإيه؟ ومعنوي. التواتر اللفظي أن تأتي الأحاديث وعليه السلام ورحمة الله. فبنقول التواتر نوعان لفظي ومعنوي. اللفظي أن تأتي الأحاديث بنفس لفظها، وهذا أقل. الأكثر التواتر المعنوي أن تأتي مجموعة من الأحاديث تنقل على اختلاف ألفاظها ولكن المعنى واحد. من هذا الباب التواتر المعنوي الأحاديث التي أثبتت رؤية الله تبارك وتعالى، لذا أنشدوا في هذا المعنى مما تواتر حديث من كذب ومن بنى بيتا لله واحتسب ورؤية وشفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض. قال ابن كثير ثبتت رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة من طرق متواترة لا يمكن دفعها ولا منعها، وهذا مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف الأمة، وكذلك نص على تواترها كابن كثير أيضا ابن حجر والذهبي شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم. نذكر طرفا من هذه الأحاديث وهي عندكم في الرسالة. حديث أبي هريرة الذي هو صدرنا به الباب، الذي صدرنا به الباب هو حديث هل نرى ربنا يوم القيامة. شيخ الإسلام بيجعل هذا الأحاديث من أحاديث من أدلة إثبات العذر بالجهل. لما؟ لأن الناس حينما سألوا عن ذلك فهذا أمر من أصول الدين ثابت بالكتاب والسنة، فجعل ذلك أن سلم عذرهم بجهلهم لأنهم إيه؟ لم يكونوا يعلمون، فجعل هذا الحديث من أدلة العذر بالجهل. وانظروا إلى الأدب، فرق بين أصحاب موسى وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال أصحاب موسى؟ لن نرى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. أما أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ إن قال لا سمع الأطاع، إن قال نعم سمع الأطاع، أدب جم. طيب أيضا من رواة هذا الحديث الذي ذكرناه يزيد ابن هارون قال من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة على ذلك. وقال الطبري بعد هذا الحديث قال وأقول أنا صدق الله وصدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. ده اسمه مسلسل بإيه؟ الله بريء منه ورسوله، حاجة اسمها مسلسل بكذا، مسلسل بفعلة معينة بابتسامة بضحكة بعبارة معينة. فكان كل راو يروي هذا الحديث يقول من لم يصدق بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. أيضا حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا من كثرة وشدة فتنة الدجال. قال إن مسيح الدجال رجل مش جن، رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين إلى آخره. قال فإن ألبس عليكم، يعني حصل عندكم نوع من التشويش وما شابه ذلك. طب وين يقع التشويش هنا؟ أنه أولا يكون دجالا يدعي النبوة يدعي الألوهية، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، الأرض أن تخرج فتخرج، ويضرب هذا نصفين فايه ثم يحيي. فدي مع كونه يدعي الربوبية ويفعل أفعال في ظاهرها من أفعال الرب عز وجل فقد يفتن به، بل يفتن به الكثير. فالسلام أراد أن يضع حدا يميز به العبد هذا الدجال الأعور. قال فإن، يعني بعد أن ذكرت لكم صفاته الجسمانية، فإن بقي عندكم اللبس والشبهة فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذن هنا السلام ذكر علامتين بهما يعرف الدجال. الأولى أنه أعور، والله والعور نقص، والله نزع كل نقص. إذن ترى أعوره بين واضح. العلامة الثانية أن الدجال متى يأتي؟ في العرصات. يأتي متى؟ طول الرايه. ياتي فين؟ في الغنايم، ياتي في الدنيا مش في العرصات حبيبي، في الدنيا بقى صح كده، ياتي في هذه الدنيا. فلما ياتي في الدنيا وانت تعلم ان الاله الحق لا يرى في الدنيا، اذا هذه العلامه الثانيه تدل على كذب، واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموت. طيب ايضا الحديث الثالث حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أيضا هذه أحد الأدلة على إثبات الرؤية التي فيها كلام وحساب. وحديث عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. فأثبت الرؤية وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم. الإجماع نقله الدارمي والطبري والذهبي وابن القيم جمع كثير من أهل السنة نقلوا إجماع نقلوا الإجماع على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. أما دليل العقل على إثبات الرؤية فالعقل يثبت ذلك من وجوه بعد إثبات أدلة الكتاب والسنة والإجماع. العقل يثبت إمكان الرؤية وذلك بأن نقول أن الدليل العقلي على إثبات الرؤية يتردد بين وجهين أحدهما أرجح وأقوى من حيث الدلالة. أما الأول فنقول هناك ما يعرف بدليل الوجود. يبقى الدليل الوجهة الأولى من ناحية العقل الوجهة الأولى من ناحية العقل على إثبات الرؤية ما يسمى بدليل الوجود. فالعقل يشهد بذلك لأن الرؤية أمر وجودي يتعلق بمعدوم يتعلق بإيه؟ بموجود. أيوة. إذ أن كل موجود يرى والذي لا يرى هو المعدوم. ها أنت الآن موجود فأني إيه؟ إني أراك ولا أنت شبح؟ أنت موجود أراك كيف رأيتك؟ فرؤيتي لك دليل على أنك إيه؟ موجود. فده يسمى دليل الوجود. فالرؤية تتعلق بأمر الرؤية أمر وجود يتعلق بما كان موجودا وما كان أكمل وجودا كان أحق أن يرى لأن وجود الرب سبحانه وتعالى أكمل من وجود غيره لأن الذي لا يرى هو المعدوم. الذي لا يرى هو المعدوم إذن ده اسمه دليل ليه؟ الوجود. الوجهة الثانية من ناحية العقل على إثبات الرؤية ما يسمى بدليل الكمال لأن الله له الكمال التام. فالله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى أحق أن تجوز رؤيته. فإذا كان رؤية الشيء من صفات كماله والله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى أحق أن تجوز رؤيته لكمال وجوده. ولكننا نعجز في الحياة الدنيا عن رؤية الله لضعفنا. وإذا كنا نعجز عن رؤية شعاع الشمس حينما تقوى والشمس مخلوقة إذا اشتدت الشمس في يوم حار فالعين وحدقة العين تعجز عن أن تنظر إليه طيب إلى الشمس. فلأن تعجز عن رؤية وجود الله عز وجل من باب أولى. الإنسان لما في ليلة المعراج لما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه أي لشدة هذا النور فكيف أراه. وهذا النور بالمناسبة لم يكن نور وجه الله بل نور الحجاب. فالرق بين نورين نور مخلوق ونور هو صفة لله. النور المخلوق هو نور الحجاب الذي بين الله وبين عباده حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات إصبحات أنوار وجهي أضاف الصبحات إلى الوجه. إذا لله وجه وللوجه أنوار عظيمة. ما الفرق بين حجابه نور وبين قوله صبحات وجهي؟ إيش الفرق بينهما؟ حجابه النور ده النور المخلوق الذي هو رداء بين الله وبين عباده ده مخلوق. طيب لو كشفه اللي هو الساتر ده المخلوق لأحرقت صبحات وجهه. صبحات يعني ايه؟ أنوار. أنوار ايه؟ وجه مخلوق. نور وجه مخلوق. نور الحجاب مخلوق. ساحت ولا لسه؟ طب الحمد لله الحمد لله لا الفضل منا. نأتي إلى المخالفون لأهل السنة في هذا الباب في باب رؤية الله أبى هؤلاء المخالفون إلا أن يسيروا على ضرب المخالفة تنزيها منهم زعموا فأنكروا رؤية الله تبارك وتعالى، أنكروا أمرا ثابتا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد نص جمهور السلف على أن من جحد رؤية الله فهذا كافر، لأنه منكر لأمر تواتر وجد في الكتاب وتواتر بالسنة وإجماع الأمة، فالمنكر لهذا الأمر إن كان مما يجهل يعلم، فإن أصرت بعد علمه كان كافرا. إنسان مثلا لم تبلغ شرع الإسلام، كان حديث عهد بإسلام، كان في البادية، الصحابة أنفسهم قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ السلام هم الآن لما سألوا ذلك لم يكونوا يعلمون، كما ذكرنا أن شيخ الإسلام عد هذا الحديث من أدلة العذر من جهل. لذلك المعتزلة بينكروا هذا الأمر. بيقول لك إذا بخشري في تفسيره سمي تفسيره كشف، يقول وزعمت المشبهة، يقصد من؟ أهل السنة، أن الزيادة في رفعية إيه؟ الذي أحسن حسنه زيادة. وزعمت المشبهة أن الزيادة في الآية هي النظر، قال وجاءوا بحديث مفترى أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يكشف الحجاب فينظرون إليه، قال وكذلك يبقى هنا إيه؟ قال إيه؟ المشبهة، وقالوا الحديث مفترى، ولما جاء إلى آية فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، قال إيه؟ قال قد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به، ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله. كلام ده كالسم في العسل. فهمتوا حاجة؟ ما فهمتوش. احنا قلنا اول حاجة قال عليهم ايه؟ مشبه، وقال حديثة مفترة. لما يبقى لقيت ايه؟ من زحزح عن النار ودخل الجنة، الكلام ما معناه ان اقصى غاية اهل الجنة ان هم يزحزحوا عن ايه؟ النار ودخلوا الجنة. قال ولا غاية بعد ذلك. كلام ده معناه ايه؟ ان جعل اقصى ما يعطى اهل الجنة ان هم ايه؟ يفوزوا بالجنة. لا، مش كان فينا شيء أن تدخلني يا رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى؟ كان خطأ. شوف النشيد، حتى النشيد عايز عقيدة، مش أقصى ما أتمنى الجنة، لا، أن تدخلني يا رب الجنة هذا فضل منك ومنا، لكن على نفس اللي صح، لكن لا، ليس أقصى الجنة، ليس أقصى ما أتمنى أدخل الجنة، بل أقصى ما أتمنى النظر في ذلك. عايزين نحضر النشيد ده، هذا فضل منك ومنا. في حاجات محتوية ايه؟ يقول لك الجبن سيد الاخلاق، سيد احنا عايزين عندنا ايه؟ سيء بس سيد، والنفس النفس الحلوة، نفس الحلوة للجنة، النفس المؤمنة للجنة. اكتب بقى ايه، اعمل لي كده ايه، حاشية بالهذه الامور. قال يبقى هنا بيدس ليه الاعتزاليات، ممكن نحط كده بعنوان ايه؟ اعتزاليات بين السطور. فهنا اراد ان يدس السم في العسل، لذلك الذي يقرأ في كشاف لذلك لما قال، لما بدأ المقدمة قال ايه؟ الحمد لله الذي خلق القرآن، قالوا انت كده محدش يقرأ تفسيرك، فعدل قال لك الحمد لله ايه؟ جعل القرآن، والجعل يقصد به الايه؟ خلق، وجعل الظلمات والنور، يعني جعل خلق. انت هتروح معه فيه؟ ما تفتكرش لما تقعد معالي جمعة حتى تجيبه لمس اكتاف، ده يعمل لك غسيل ومكوى، الراجل ده لسه بالهين. ها، فانت لما تقرا عن البدعه تقول ده انا قاولت، كنت لا، مش هتشرفط وشه، ده هو اللي هيشرفط وشك، الا لو كنت على ايه؟ على علم. ها، اهل البدعه مش بيجيبوا من طرق الانجيل، لا، ده عندهم ايات واحاديث. ها، لذلك صدق الله حينما قال وجاهدهم به جهادا، ده جهاد الذي يناظر اهل البدعه ويرد عليهم افضل من قيام الليل. الشيخ ابن القيم يقول ايه؟ ها، ان ضرب السهام في نحور اهل البدع اعظم من ضرب السهام في نحور الاعداء، من في الجهاد يعني. قال فضرب السهام في الجهاد يفعل كل شيء، اما ضرب السهام في نحور اهل البدع لا يفعله الا قله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال البقلاني استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. قال استخرجت من الكشاف اللي هو ايه بتاع زمخشري اعتزاليات او اعتزالا بالمناقيش. يعني ايه يعني ايه بالقط؟ يعني بيطلع كده بين السطور زي ايه؟ فهذا اقصى ما في ايه نعيم الجنه اللي هو فنزوح زي عن ايه. الله المستعان. ها الطريقه دي كان قال بلقين استخرجته اعتزالا بالمناقيش كان بيقول قال علق على الايه دي قال واي فوز اعظم من دخول الجنه. ايوه يقصد علق قال يقصد نفي الرؤيه. نفي الرؤيه نعم. ها الزمخشري دوت كان بيقول على السنه حمير يسمى السنه الحمير الزمخشري كده ماشي مع شويه دي ثابته دي كلمه كده كمان خلاهم حمير. الله المستعان. شوفوا هات لا ما لسه دي كانت مقدمه بس لسه بناخد بقى شبهات النفاه الجهميه والمعتزله والاشاعره قالوا باثبات الرؤيه ولكن حقيقه اثباتهم للرؤيه تعود على النفي. ايش كما سياتي ايش نفع جمهور الجهميه والمعتزله قالوا بنفي الرؤيه وشبهتهم في ذلك جملة من الأدلة من الشبهات لا نقول أدلة بل شبهات عقلية ونقلية جعلوها مستندا لهم على نفي الرؤية بل تجاوزوا هذا الأمر وقالوا بكفر من أثبتها. إيه الوجه عندهم في كفر من أثبتها؟ ما الوجه عند النفاة في كفر من أثبت الرؤية؟ قالوا لا يرى إلا ما كان جسما وما كان له حد وما كان له مكان. إذن من قال بالرؤية يقول بأن الله جسم وأن له مكان وأن له حيز وأن له حد. هذا مش بيكفروا شخص سامي قالوا مجسم. طيب نذكر طرفا من شبهات القوم من نفاة الرؤية. أولا قالوا قال تبارك تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ففي هذه الآية طيب قال نفاء هذه الآية نفت رؤية الله. فقالوا فكما أن الله يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة فكذلك الأبصار لا تدركه في الدنيا ولا في الآخرة. يعني آية بتقول إيه؟ ها تقول أن الله يدرك الأبصار إدراك الأبصار عام في الدنيا والآخرة والآية نفت إيه؟ لا تدرك الأبصار. إذا لا تدركه كما أن الله لا يدرك كما أن الله استغفر الله كما أن الله يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة على آية عمومها فكذلك نفي الإدراك لله على عمومه. فكما لا تدرك الأبصار في الدنيا لا تدرك أيضا في الآخرة. قالوا فنفي الإدراك عام في الدنيا والآخرة وعندهم الإدراك هو الرؤية. عندهم الإدراك هو الرؤية وهذا مفتاح الرد عليهم الخلط والتخليط بين الإدراك وبين الرؤية. فرقوا بين الرؤية والإدراك والإدراك فإنما قد نفت الآية الإدراك ولم تنفي الرؤية. فالله يرى ولا يدرك. فكما أن الله يعلم عنه من أسمائه من صفاته ولكن لا يحيطون به علما. مش احنا بنعلم عن الله عز وجل؟ علمنا الله عن أسماء عن صفاته ولا لا نعلم؟ بفضل الله نعلم ولكن هل نحيط به علما؟ فالله أثبت أصل العلم ونفى إيه؟ ونفى الإحاطة ولا يحيطون به علما. فالذي قال فاعلم أنه لا إله إلا الله هو الذي قال ولا يحيطون به علم والقرآن لا تناقض فيه. فالذي قال فاعلم هو الذي قال ولا يحيطون به علم. فالذي قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هو الذي قال لا تدرك الأبصار. ففارق بين الرؤية وبين النظر وبين بين الرؤية وبين الإدراك. فأنت قد ترى الشيء ولكن لا تدركه. حينما تمر بجوار المسجد من الخارج أنت ترى المسجد أم تدركه؟ تراه. متى تدركه؟ إذا دخلت في داخل المسجد ورأيت البنيان أساطير والعواميد والمساحة في الطول في... ده اسمه إيه؟ إدراك. هنا لك أن تقول أدركت المسجد إذا دخلت بداخله ورأيت تفاصيل البناء، لكن ليس لأحد مر بجوار المسجد يقول أنا إيه؟ أدركته، إنما يقول رأيته. فأيهما الأعم وأيهما الأخص؟ الإدراك عام. الإدراك إيه؟ عام. خطأ، الرؤية عام، الإدراك أخص، لأن الإدراك يكون لقلة، لو 10 متر عنده أعمار قدام المسجد ولا إيه؟ رأوا المسجد، ما الذي أدركه؟ الذي دخل فقط، فليس يكون لأحد أن يدرك المسجد، إنما يدرك من دخل فيه ورأاه بتفصيله. أما إذا مر جمع من أمامه هؤلاء إيه؟ رأوا المسجد. فالرؤية أعم لي لأنها تحصل لأي إيه؟ أي أحد. أما الإدراك فأخص لأنه لا يكون إلا لمن دخل في الشيء، وإلا من سبحانه الله يرى ولكن لا يدرك. لما؟ لعظمته، لجبروته، لبهائه، لجلالته. إذا كان السماوات السبع والأرض إلى الكرسي كحلقة في فلاه، والكرسي إلى العرش كحلقة في عرف حني حلقة في فلاه، حلقة في صحراء، والكرسي إلى العرش كحلقة في فلاه، والله فوق العرش، هذا إله مدرك؟ لا، إنما يرى. وإثبات الرؤية لا يلزم منه الإدراك، ونفي الإدراك لا ينفي الرؤية. نعرف يا ساحة عندكم؟ لا لا لا، الحمد لله. لذلك بص كده، فلما تراءى الجمعان، الله أثبت هنا وإيه؟ أثبت هنا يا جماعة، فلما تراءى الجمعان أثبت الرؤية، جمع موسى عليه السلام مع جمع فرعون، ده رأى، ده أثبت الرؤية. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا. يبقى موسى مع يعني علمه بوجود الرؤية بين إيه؟ بين الجمعين، فلما قالوا إنا مدركون يعني محاصرون يحيطون بنا، قال كلا إن مع ربي سحر. فمع إثبات الرؤية، فلما تراءى الجمعان، فإثبات الرؤية بين الجمعين لم يلزم منه الإدراك، لأن الإدراك منفي. قال تعالى لا تخاف دركا ولا تخشى. إدراك لما يدرك بك ويحيط بك إحاطة إسرار بالمعصر. كويس كده ولا نوضح أكثر؟ ولو تنزلنا معكم على فهمكم وعلى قدر فهمكم بأن الرؤية هي الإدراك، فتحمل الآية على حال الحياة الدنيا، أن يكون ولا لا تدرك الأبصار أي لا تراه في الدنيا، ده تنزلا. والرد الأول هو الأقوى. وعائشة ممن حملت الإدراك على الرؤية، لما قيل لها أن النبي رأى ربه قال إيه؟ لقد قف شعري، قال الله لا تدركه الإيه؟ عائشة فهمت أن الرؤية هي الإيه؟ الإدراك. فهذا قول مرجوح، والأرجح أننا نفرق بين إيه؟ بين الرؤية وبين الإدراك. فلو تنزلنا أنهما بشيء بمعنى واحد، فيكون الإدراك المنفي هو حمله على إيه؟ لو تنزلنا أن الرؤية هي الإدراك، حمله على الدنيا، لتسهيل الأدلة في سياق واحد، سلام قال لن ترى ربك حتى تموت. لا، هي أنكرت رؤية الله عز وجل لما سئلت النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج، في حياة الدنيا هو بتوصل النبي صلى الله عليه وسلم شاف ربه في الحياة، قالت لا تدركه الأبصار، فحملت لي فهمت أن الآية لا تدركه الأبصار تنفي الرؤية في الإيه؟ في الدنيا. أيضا من شبهات القوم النفاة الجهمية والمعتزلة، يعني نكتب على ذلك الأول قال خبر إن عائشة في نفي الرؤية في الدنيا، وهذا قول مرجوح، وجمهور الصحابة على أن التفريق بين الإدراك وبين الرؤية. قال تبارك تعالى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كما ذكرنا. هذا الدليل كنا ذكرنا قريبا من أدلة الإيه؟ الإثبات. جاء النفاة فاستدلوا به، كما قال ابن تيمية التزم أن كل دليل لأهل البدع أن يكون دليلا عليه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني. قالوا هنا قوله تعالى لن تراني هذا فيه نفي بلن، ولن إن وردت في مقام النفي أفادت النفي المؤبد، وهذا خبر من الله وأخبار الله لا تنسخ. الرد أن نقول أن شرعا قد أجاب أهل العلم على أن النفي بلن لا يفيد التأبيد، وإنما يفيد النفي المؤقت وليس المؤبد. في نفي مؤبد وفي نفي مؤقت، في تحريم مؤبد وفي تحريم في تحريم مؤقت، أن تحرم عليك زوجة أخت زوجتك ده نفي إيه؟ مؤقت. تحريم مؤبد أم الزوجة مثلا، هناك نفي مؤبد وهناك نفي مؤقت. فالنفي بلن باستقراء الأدلة تبين لنا أنه نفي على التأخيد. دل على ذلك أن الله أن اليهود قالوا كما ورد في القرآن قال عجل كل إن كانت لكم ضل آخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لن يتمنوه. ومع ذلك في الآخرة قالوا يا مالك يقضي علينا ربك. إذن لن هنا ما أفادت التأبيد، إنما أتت في قوله ولن يتمنوه من نفي ثم دل أنها ليست على التأبيد. لذا قال ابن مالك في الكافية ومن رأى النفي بلا مؤبدة فقوله أردد وسواه فاعضده. ومن رأى النفي بلا مؤبدة فقوله أردد أي رد قوله وسواه فاعضد أي يعد على سواه. أيضا يؤيد ذلك لو كان النفي بلا على التأبيد لما جاز تحديد الفعل بعده. قال تبارك تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلن أبرح. فلو كان لن على التأبيد لم يقل إيه حتى، لقال لن أبرح الأرض. فلما قال وعلق النفي هنا على غاية قال حتى يأذن لي أبي، دل ذلك على أن لن إذا جاءت في النفي ما أفاد التأبيد. وعند التحقيق نقول من باب الإنصاف أن الذي يستقرئ النفي بلن يجد أنها تستعمل في المعنيين التأبيد والتأقيد. هذا هو التحقيق في المسألة، فترد في مقام التأقيد كما في قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، وقد ترد في معنى التأبيد كقوله إن الذين كقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هنا نعلم إيه بدون شك على إيه لن يخلقوا ذبابا. فإذا لن التي استدل بها المخالف أن لن تفيد التأبيد عند التحقيق نقول هي تدل على المعنيين، والذي يحدد المعنى المراد هو الأدلة الأخرى. يبقى لو كان الدليل لن تراني يحتمل هذا وهذا، عند أهل السنة قالوا هي على التأخيد، المخالف قال هي على التأبيد، قلنا لو تحتمل هذا وذاك بالإنصاف فالأدلة الأخرى من الكتاب والسنة والعقل والإجماع والعقل أفادوا إثبات الرؤية، فلما نكون من الذين يتعلقون بالمتشابه ويتركون إيه؟ المحكم. طريقة أهل الزيغ الذين في قلوبهم مرض يتعلقون بالمتشابه. طيب إلى هذا الحد ننتهي إن شاء الله. المرة القادمة غدا إن شاء الله مع تكملة الشبهات التي ركن إليها المخالفون الإثبات لنفي الرؤية. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمر إليكم فانظروا ماذا تأمرون.